أحسن الله عليكم. هذا سائل يسأل يقول: ما حكم إدخال الصدى في المكبر لقراءة القرآن؟ أحسن الله. على الإنسان أن يقرأ قراءة سمحة سهلة، كما قال عمر رحمه الله، أو عمر بن عيسى، لعل عمر بن عيسى رحمه الله ورضي عنه: أذن أذانا سمحا وإلا فاعتزلنا، أذن أذانا سمحا وإلا فاعتزلنا. كذلك أيضا القراءة، يقرأ الإنسان قراءة بما سمح به صوته، ولا يتكلف، لا يتكلف، إنما المقصود بالقراءة هو إسماع الناس. فإذا قرأ من المكبر قراءة معتادة والصوت معتاد، كان هذا هو المطلوب. أما تفخيم الصوت على سبيل الصدى فينظر، إن كان هذا الصدى يرفع الصوت ويفخمه ولا يؤثر على الحروف ومخارج الحروف فهذا لا بأس به، لأن فيه إعانة وتحسين للصوت، وتحسين الصوت مطلوب. زين القرآن بأصواتكم، حديث براء الصحيح وما جاء في معناه، فهو يعين على ذلك. فإذا كان لا يؤثر على القراءة بأن تتولد الحروف وتتكرر كما يقع في بعض أنواع الصدى، هذا لا بأس به، غاية أن يكون تفخيم للصوت وتفخيم لبعض الحروف تفخيما لا يخرجها عن وضعها. أما إذا كان الصدى يترتب عليه تولد بعض الحروف أو تكرار بعض الحروف أو الكلمات كما يقع في بعض المساجد حينما يقرأ تتكرر الكلمة عدة مرات فيشغل ويزعج المصلين، هو ربما أيضا الشخص الذي لا يسمع لا يعلم ما يسمع يظن أن هذا من القرآن فيكون فيه نوع تلبيس، ومثل هذا لا يجوز إذا كان على هذا الوصف، لأن فيه زيادة أو إخراج الحروف عن وضعها. نعم.